إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأفضل الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم ووالدينا والمؤمنين من النار، ونسأله تعالى بوجهه الكريم أن يبوئنا الدرجات العلى في الجنة. وبعد، معاشر المؤمنين، لازلت أتابع معكم الموضوع الذي طرقته في الجمعة السابقة، وهو موضوع التربية بالرفق واللين والرحمة للأجيال التي نحن مستأمنون عليها. وقد رأينا سابقا تلك المواقف النبوية في إعطاء الأمثلة والدروس والعبر لأولياء الأمور، كيف يديرون شؤون أهليهم وأولادهم لكي ينقذوا أنفسهم وأهلهم من النار يوم القيامة. واليوم إن شاء الله تعالى نسمع عن بعض الأخبار التي أخبر بها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في أثر الرحمة وفضلها إذا استعملها صاحبها، سواء في الإنسان أو في الحيوان. وسنرى بعض النماذج كذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل مع الأجيال ويأخذ بيدها بأيديها فينميها ويربيها حتى تصل إلى المستوى المطلوب، وهو مستوى الاستقامة. فأقول مستعينا بالله رب العالمين، من عجيب خلق الله وجميل صنعه وعظيم حكمته أن أودع في قلوب مخلوقاته محبة الأولاد والذرية، وجعل ذلك غريزة وفطرة لا تحتاج إلى وصية. حب الأبناء، حب الذرية، فطرة لا تحتاج إلى وصية، بل هي فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. وما ذلك إلا مظهر من مظاهر رحمة الله الواسعة. وقد ورد في الحديث النبوي قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله 100 رحمة. تسعة وتسعون منها جعلها في الجنة، وواحدة أنزلها إلى الأرض، بها تتعايش مخلوقاته وقد وسعتهم جميعا. ورحمتي وسعت كل شيء. حتى إن الدابة لترفع رجلها عن صغيرها رحمة به. ترون الدابة إذا وضعت جنينها وكانت بجانبه وهو لا زال في الأرض لا يستطيع القيام على قوائمه، إذا حاذته برجلها تخفف الوطأة، تخفف الوطأة. لماذا خففت الوطأة؟ من علمها هذا؟ من غرس فيها هذه الغريزة، هذه الفطرة؟ إنه الرحمن الرحيم، رحمة به. وتتجلى هذه الغريزة، غريزة الرحمة بالأبناء والذرية، واضحة بينة في الإنسان، وخصوصا في الأم. الأم أرحم بأبنائها، الأمهات أرحم بالأبناء من الآباء، ولهذا تجد الطفل إذا قام في جوف الليل يصرخ، من الذي يتحرك بجانبه؟ إنها الأم، لا يهدأ لها بال ولا يطمئن قلبها حتى يكون ولدها في أحسن حال، حتى يستقر. فإذا نام نامت هي، وإذا تألم كانت هي أول من يتألم قبل الأب. فلهذا جعل الشرع الحكيم الأم هي الحاضنة للطفل إذا حدث نزاع بين الزوجين. إذا وقع النزاع بين الزوجين وكان الطفل لا زال رضيعا ولا زال صغيرا، فإن الشريعة تسلمه لأمه لأنها أرحم به من أبيه. هذه فطرة الله لا مبدل لها ولا مغير. والأولاد هم ثمرة القلوب وبهجة النفوس وزينة البيوت وقرة العيون. يقول الله جل ذكره: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويقول جل ذكره: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فيكون الأولاد زينة ومتعة وقرة للأعين إذا أحسننا تربيتهم، وإذا استقاموا على الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. لكن إذا وقع الانحراف والاعوجاج والزيغ عن هذا الطريق وعن هذا المنهاج، فإنهم يصبحون أعداء لآبائهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه وإن تعفوا وتصفحوا فإن الله غفور رحيم. إذن كيف يصبحوا أعداء؟ حينما ينحرفون وحينما يشكلون فتنة لآبائهم، يفتنونهم عن دين الله، يفتنونهم عن اتباع رسول الله، يفتنونهم عن الاستقامة، حينئذ يصبحون أعداء لهم. ولكن الله تعالى قال: وإن تعفوا وتصفحوا فإن الله غفور رحيم. يعني المعاملة هنا في هذه الحالة ينبغي أن يكون فيها الصفح والمغفرة والصبر حتى يعود هؤلاء إلى الاستقامة. الشاعر يقول وهو يصف الأولاد بأنهم ثمرات القلوب: إنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت العين عن الغمض. لكن وكما يقع الانحراف لكل خلق فلا غرابة أن ينحرف أو أن تنحرف فطرة بعض الناس عن هذا الاتجاه ويصبحون غلاظا شدادا في بيوتهم، قساة على أبنائهم. الآن نتكلم عن انحراف الآباء والأمهات عن منهاج التربية بالرحمة والرفق، يصبحون غلاظا شدادا قساة على أبنائهم، لا يعاملونهم إلا بالعنف والفظاظة، ولا يلقونهم إلا بالنظرة الشذراء والوجه العبوس، سيما إذا خلت مجتمعاتهم من نور الإسلام وفقه الإسلام وفقه السيرة النبوية. ولهذا انتشرت في المجتمع واحد الطريقة عنيفة كل الناس يتحدثون عنها، هي الطريقة اللي كانوا يخدموها الفقهاء رحمة الله عليهم في تربية الأولاد وتحفيظهم للقرآن، بحيث يحفظونهم القرآن بطريقة عنيفة منفرة، حتى إن بعضهم لا يقوم بتعذيب الطفل عذابا لم يسبق له مثيل، يعلق من قدميه ورأسه إلى الأسفل والدخان يصعد في أنفه، كل ذلك من أجل زعماء باش يحفظ القرآن. وإن بعضهم ضرب ولدا حتى قتله. وشكون اللي سكر لهم الطريقة؟ الآباء، الآباء الجاهلون، وفي نفس الوقت عندهم حب القرآن في قلوبهم، هما كيحبوا القرآن ولكن ما كيعرفوش الطريقة ديال التربية وديال التلقين والتحفيظ، كيقولوا لهم غير أنت أذبح ولا نسلخ، فزكوا أعمالهم وأعطوهم الضوء الأخضر في التربية العنيفة التي لا علاقة لها بالتربية الإسلامية، ما عندها علاقة هذه. وإذا بحثتم في الكتب التربوية للإسلام عند أبو حامد الغزالي وغير ذلك وعند ابن خلدون ستجدون العكس هو الصحيح، ستجدون الأئمة الأربعة اللي تميزوا بالفقه وبالعلم واللي هما الآن منارات على دروب الإيمان، كيف تربوا بطريقة رحيمة رفيقة، فنبغوا وامتازوا وتفوقوا. أما الطريقة هذه فكثير من التلاميذ والأطفال كانت هي السبب في هجرتهم للكتاتيب القرآنية، الإرهاب والخوف جعلهم لا يكملون دراستهم، يفرون ويهربون من هذا. وكذلك كان العالم من أقصاه إلى أدناه قبل بعثة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم أشرق نور القرآن ورسول القرآن على ظلام الكون فبدده تبديدا، وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم على عاتقه تغيير العالم من جاهلية إلى إسلام، ومن ضلال إلى هدى، ومن ظلام إلى نور. قال الله تعالى فيه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وانظروا وفقكم الله إلى اهتمام الرسول الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه بهذه المسألة، وحرصه الكبير على تحلي الكبار والصغار بهذا الخلق النبيل. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذه الذرية ديال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره. إذا كانت هذه الخطبة طويلة فإن أهم شيء فيها هو هذا الحديث، إذا فقهناه ووعيناه وفهمناه وأخذنا ثمرته نجحنا وأفلحنا واستقمنا. ثلاثة ألفاظ: الجملة الأولى موجهة إلى الآباء والمربين، والجملة الثانية موجهة إلى الأجيال الصاعدة أطفال الشباب، والجملة الثالثة موجهة إلى الناس كافة. ليس منا من لم يرحم صغيرنا. اسمعوا إذن أيها الكبار، يا من بأيديكم في الذات الأكباد والأجيال الصغيرة، سواء كنتم آباء أو معلمين أو أساتذة أو فقهاء في الكتاتيب، ارحموا الصغار، فليس منا من لم يرحم صغيرنا. ارحموا الصغار، لقنوهم بالرفق واللين، وسترون النتيجة الكبيرة لهذه التربية. تحبيب الشريعة، تحبيب القرآن، تحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم القلوب، حتى ولو بالهدايا والجوائز والمباريات التي يتنافس فيها الأطفال على الصفوف الأولى، خدموا هذا الشيء بالرحمة والرفق واللين، هذا للآباء والمعلمين. وليس منا من لم يوقر كبيرنا. إذا الأجيال الصغيرة عليها أن توقر الكبار وتحترم الكبار وتتأدب معهم وتنزلهم منازلهم، فلا تؤذيهم لا بالقول ولا بالفعل ولا بالحركة ولا بالإشارة. ولكن الشيطان هنا شنو عمل؟ عمل واحد الفجوة بحيث يخول للأطفال وللشباب بأن هؤلاء الكبار لا يستحقون الاحترام لأنهم بلذاء وأغبياء وعاشوا في زمن آخر، ونحن هم الأكياس الفطنون الأذكياء المتطورون. فإذا وقعت القطيعة بيننا وبين هؤلاء فماذا في ذلك؟ لا يحترمنا. هكذا يزين الشيطان للأجيال جميعها، كل الأجيال كيزين للشيطان هذه المسألة هذه، لأن أنتم هم المطورين والآباء والأجداد متخلفون، فإذا لا تسمعوا لهم ولا تهتموا بهم ولا توقروهم إلى غير ذلك. الإسلام يقول غير هذا، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. فلهذا كنا قديما نلتقي بالفقهاء والكبار فنقبل أيديهم، هذا أثر من أثر التربية الإسلامية، نقبل أيديهم. ثم الجملة الثالثة قال ويعرف لعالمنا قدره. العلماء لهم منزلة خاصة في الأمة لأنهم يعتبرون بمثابة الآباء الروحانيين للناس. إذا كان أبوك الحسي الدموي هذا ينقذك من نار الدنيا وينفق عليك ويخاف على مستقبلك الدنيوي، فإن العلماء ينقذونك من نار جهنم ويخافون على مستقبلك في الآخرة أن تكون هنالك معذبا وأن لا تكون هنالك ناجحا فائزا مفلحا. فهؤلاء إذن أجدر بالاحترام والتوقير والتأدب معهم. إذن أكرر، يقول عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره. هذا ميزان ذهبي نبوي إذا أخذنا به أخذت به الأجيال الكبيرة أو الصغيرة فإنها تنجح إن شاء الله سبحانه وتعالى. وما أحوجنا لرجوع مثل هذه الآداب العالية إلى مجتمعاتنا الإسلامية مع إلقاء التربية العنيفة عرض الحائط، فإنها لا تصلح وقد أعطت أكلها المرير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدينا وللمؤمنين، ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في عبادته وطاعته وفي القول والعمل والأحوال. اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين المخلصين، واجعلنا دعاة إلى طريقك وشريعتك، ولا تجعلنا من الذين يدعون إلى هذه الطريقة والشريعة فينجح الناس بالمرور عليها ويدخلون الجنة ثم يلقى بها في النار، نعوذ بالله تعالى أن يلقى بنا في النار. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بصدق وإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذه هي الرحمة العامة التي تشمل الإنسان والحيوان حتى في حالة الحرب والقتال. فهذا رجل من بني إسرائيل كان فاسقا، بينما هو يمشي بطريق صحراوي قاحل أصابه الظمأ الشديد، فوجد بئرا على قارعة الطريق فنزل إلى قعرها وشرب حتى ارتوى، ثم صعد فإذا بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال لقد أصاب هذا مثل الذي أصابني. فنزل إلى البئر وملأ خفه وأمسكه بفيه، ثم رقي حتى قدم الماء لهذا الكلب فشرب حتى ارتوى، فشكر الله له وغفر له وأدخله الجنة. هذا خبر أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيه روايتان، رواية جاءت في رجل وهذا، ورواية جاءت في امرأة، وكلاهما حدث ووقع فعلا. امرأة بغي من بني إسرائيل لم تكن مستقيمة، ولكن بهذا العمل تاب الله عليها وغفر لها، حيث أنها سقت كلبا وأنقذته من الموت لأنه كان يلهث يأكل الثرى من العطش. وهذا رجل، هنا الصحابة الكرام سألوا هذا السؤال فقالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا، يعني إذا عملنا الخير في البهائم يثيبنا الله ويأجرنا؟ قال عليه الصلاة والسلام جوابا: إن في كل ذات كبد أجر. كل حاجة عند الكبد تتألم إذا جاعت وإذا عطشت وإذا اهتمت تتألم، فأنقذتها أنت من الجوع والعطش ومن الألم والحبس، فإن الله تعالى يأجرك ويثيبك. امرأة حبست هرة ومنعتها من أن تبحث عن رزقها حتى ماتت جوعا، الله تعالى أدخلها النار. هذه الرحمة العامة، وهي التي يقول فيها عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ويقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. والحديث هذا: وإن لنا في البهائم لأجرا، قال: في كل كبد رطبة أجر، حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة. واسمعوا أيضا إلى وصية أبي بكر الصديق لجيش أسامة وهو يبعثه لحرب الروم، تنفيذا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذاك الشهر هذا توفى الله سبحانه وتعالى، وكان وصى أسامة بأنه يخرج لملاقاة الروم. وتردد الصحابة وقالوا: هذا لا زال شابا صغيرا لا يصلح أن يخرج بقيادة الجيش لملاقاة الروم، لكن أبا بكر الصديق عزم على أن ينفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد، هذا هو اللي يخرج. فجهزه وخرج معه في الطريق يمشي على قدميه ويغبر قدميه بغبار الطريق، وأسامة راكب على فرسه، ثم وصاه بهذه الوصية. قال رضي الله تعالى عنه: اغزوا باسم الله وعلى بركة الله، لا تقتلوا امرأة ولا شيخا ولا طفلا ولا تعقروا نخلا ولا تقطعوا شجرة مثمرة، وستجدون رجالا فرغوا أنفسهم في الصوامع، هم الرهبان، رهبان النصارى، فدعوهم وما أفرغوا أنفسهم له. انظروا إلى هذه الرحمة حتى في الحرب، حتى في القتال، الإسلام رحيم حتى في الحرب والقتال. لا شك أن هذه الوصية نقلها الصديق رضي الله عنه من مشكاة النبوة، فأين هذا السمو في الروح القتالية؟ أين هذا السمو في الروح القتالية من دناءة الحروب الجاهلية الإجرامية التي تدمر كل شيء وتلتهم نارها الأخضر واليابس وتمثل بالأجساد البشرية، تمثل بها؟ نهى الإسلام، ما كان وجدوش في الحروب الإسلامية تمثيل بالأجساد والتشريح والتقطيع والتمزير، حتى إن الجريح لا يجهز عليه، اللي مجروح وفي الأرض ما كان كملوش عليه كما يفعل هؤلاء القساة الظلمة الفاسقون المجرمون، كما فعل الملحدون الآن. في بلاد سوريا. هذا من اللي كيعملوا هذا التمثيل وهذا القتل الذي لم يسبق له مثيل هم والله ملحدون. وانظروا إلى الولاء التام الذي بينهم وبين الروس. إن مدرسة الإلحاد بدأت في بلاد روسيا، ومعلمها ألماني هو كارل ماركس، وقاعدها لينيني ماركسي روسي. هؤلاء قلوبهم خالية من الرحمة، وانظروا إلى حروبهم ماذا فعلوا، حتى إنهم لما أخرجوا كل ما عندهم لم يبقى لهم إلا أن يخرجوا المواد الكيماوية التي تقتل الناس بلا دماء. مجزرة بلا دم، قتل بلا دم، بماذا هو إذن؟ بالاختناق. فكذلك الذي يحارب الذباب في بيته بتلك المبيدات. وكما فعل من قبلهم وإلى الآن أيضا اليهود في بلاد فلسطين، وكما يفعل الهنود الآن أيضا بالمسلمين في بورما وكشمير، وكما فعل الأمريكان والبريطانيون من قبل في بلاد العراق، ولا زالوا يفعلون، ولا زال أيضا أتباعهم يفعلون بالمسلمين من الروافض وغيرهم. فاللهم اكفنا شر الأعداء بما تشاء، اللهم اكفنا شر الأعداء أعداء الإسلام والمسلمين بما تشاء، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين وأنت القادر عليهم. وألف يا ربنا بين أهل الحق وشتت شمل المبطلين. يا من لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. أيها الإخوة، هكذا كان المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه رحمة مهداة ونعمة مزجاة ورأفة عامة ورفقا بالخاصة والعامة. قال فيه عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حارث التميمي جالس، فقال الأقرع: أتقبلون صبيانكم؟ والله إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر رسول الله إليه نظرة استغراب واستعجاب وقال: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. وحدث مثل هذا مع أعرابي، أعرابي مشيل هو المشيل الأقرع بن حابس. هذا الأقرع بن حابس التميمي كان من الزعماء، وكان له تبع، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعامله معاملة لينة رفيقة حفاظا على ما وراءه من أتباع حتى لا ينفروا وحتى يؤلف قلوبهم بالإسلام والرفق والخلق الحميد، فلهذا ما درش فيه. لكن أعرابي غير معروف قال: أتقبلون أبناءكم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: نعم، وماذا في ذلك؟ قال: والله إن لي كذا من الأولاد ما قبلت أحدا منهم. قال النبي له عليه الصلاة والسلام: وماذا أملك إن كان الله نزع الرحمة من قلبك؟ ما نعمل لك إذا كان الله تعالى نزع الرحمة من قلبي؟ ما نعمل لك أنا؟ وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى طفلا يحتضر وأوشكت روحه أن تفيض عن جسده فاضت عيناه بالدموع، النبي يبكي حزنا وعطفا على الصغار وتعبيرا عن الرحمة التي ملأت قلبه الطاهر. روى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبيها إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقول: إن ابني يحتضر فاشهدنا يا رسول الله. فأرسل عليه السلام يقرأ عليها السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبري ولتحتسبي. هذه هي الجملة ديال التعزية، حفظوها: إن لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه أنها تقسم عليه ليأتينها لا بد يجي. فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال آخرون. فرفع إليه الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع. النبي صلى الله عليه وسلم كتسمع الصوت ديال النفس دياله، الحزن، قلبه كيغلي عليه الصلاة والسلام. ففاضت عيناه، فاضت عيناه من الدموع. فقال سعد شاف الدموع حاطين عين النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. هذا وإن للتربية الممزوجة بالرفق والرحمة، إن التربية الممزوجة بالرفق والرحمة تؤتي أكلها وثمارها، وتحبب المربي إلى المربى، فيتلقى عنه إرشاده وتعليمه وتأديبه بمحبة وإعجاب، ويرى فيه القدوة التي تقلد والمثال الذي يتبع ويحتذى. فحري بالآباء والأمهات والمعلمين والأساتذة والفقهاء أن يرحموا قبل أن يربوا ويؤدبوا. وأما العنف فلا يرجى منه خير. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. لكن وقبل أن أفارق هذا المنبر، أحيانا التربية بالرفق واللين وتخديم غير دائما اللين والرحمة والرفق وذاك الشيء كتعطي واحد النتيجة، وهي التذلل اللي كنسموها احنا بالعربية العربية يعني الفشوش، أي أن الولد يعني يجد هذه الفسحة ويتمرد على المعلمين وعلى الآباء، وكذلك تصدر عنه أخلاق أخرى سيئة. ولهذا في الخطبة المجيئة إن شاء الله غادي نشوف وسائل التربية اللي ما فيها إفراط ولا تفريط، بها تكون الاستقامة. والإسلام دين الوسط، وغادي نشوف إن شاء الله واش العقوبة كتعطي يعني النتيجة ديالها، وكيفاش نهاية العقوبة، وما حدودها وطريقتها. فإلى ذلك الحين أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم، وأجيب على هذا السؤال. يقول صاحبه: هل قراءة القرآن بدعة في القبور؟ نعم، قراءة القرآن بدعة في القبور. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قرأ القرآن في المقابر، وإنما كان يدعو للأموات وهو يدفن الأموات، ويقول: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وفي حديث آخر قال: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها مقابر، بمعنى مهجورة. صلي في البيت، قرأ فيه القرآن، وما تتخذوش بحال المقبرة مهجور. فلهذا قراءة القبور هي في الحقيقة هذا الناس تأخذها مهنة فقط، بمعنى أنها يعني وسيلة من وسائل الكسب. فإذا لا يجوز هذا، ولا ينبغي للمسلمين أن يسايروا هذه الظاهرة البعيدة والمحدثة. والنبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد، فهي مردودة إذن على صاحبها. والسؤال الآخر يقول: وهل دارت المال جائزة أم لا؟ يعني بعض الناس كيعملوا دارت إما بالطعام وإما بالمال. فالذي ليس فيه إن شاء الله تعالى ليس فيه ظلم ولا إجحاف هو الدار بالمال. يعني مثلا 10 الناس يعطيوا 1000 درهم، الواحد، وفي المرة الثانية صار آخر الواحد آخر، حتى تدور على الجميع. هذا جائز لأن ليس فيه ظلم وليس فيه إجحاف وفيه عدالة وإنصاف. لكن إذا كنت بالطعام هناك يوقع الظلم والإجحاف وعدم الإنصاف، لأن واحد كينفق بزاف وآخر كينفق أقل من ذلك، ويقع التنافس وكيبدأ الناس كيتنفسوا ويعجزون الضعيف فيهم. هذاك اللي هو ضعيف كيعجز، لأن فيهم الغني وفيهم المتوسط فيهم، فهذاك اللي ضعيف كيكون فيه عنده تكليف وكيكون عنده عجز وتحمل لما لا يطاق. فلهذا لا تصلح الدار بالطعام ولكنها جائزة في المال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وادحر الكفر والكافرين ورد الدائرة على الظالمين المفسدين المعتدين الطغاة الظالمين. اللهم يا ربنا من أراد بدينك خيرا فأعنه على ذلك، ومن أراد به وبالمسلمين سوءا وشرا فرد كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره، واشف صدور عبادك فيه يا قوي يا عزيز يا غياث المستغيثين يا رب العالمين. اللهم انصر أهل الحق في بلاد مصر على أهل الباطل. اللهم يا ربنا انصر أهل الحق على أهل الباطل. اللهم انصر المظلومين على الظالمين. اللهم انصر المظلومين على المجرمين الطغاة الذين غيروا الواقع المستقيم إلى واقع منحرف زائغ بعيد عن شرع الله تبارك وتعالى. اللهم يا ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم يا رب وفق عبدك الملك إلى ما فيه رضاك، وهيئ له بطانة ناصحة تدله على الخير وتعينه عليه، وهيئ له من أمره رشدا، وأصلح به وأصلح على يديه يا ذا الجلال والإكرام، وأصلح أئمة المسلمين وأمراءهم وحكامهم جميعا، ورد بهم إلى دينك ردا جميلا، وحبب إليهم تحكيم شرعك وتحكيم كتابك والاعتصام بحبلك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه والتابعين، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض